الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا فصل، أي هذا فصل هنا جيد شيخنا، اسمعوا. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب. الشرح: هذا بيان لشروط القبول، وهي غير شروط الصحة المذكورة فيما قبل، لأن تلك لا تصح الصلاة بدونها. وأما المذكور في هذا الفصل فهي شرائط لنيل الثواب، فلو لم تحصل صحت صلاته لكن بلا ثواب، وهي الإخلاص لله تعالى، أي أن لا يقصد بصلاته، أي أن يقصد بصلاته امتثال أمر الله، لا أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، فإنه إن قصد مدح الناس له، أو قصد مع طلب الأجر مدح الناس له، فلا ثواب له وعليه إثم. وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا، فمن كان مأكله أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما فإنه لا ثواب له، مع كونها صحيحة أي مجزئة. ومن ذلك المستأجر المستعصي في المسكن بدون رضا المالك، وقد كان انتهت المدة التي أجري الاتفاق عليها، ثم مكث في المكان والمالك لا يرضى بمكثه إلا أن يزيد في الأجرة، أو لا يرضى إلا بخروجه، فإنه إذا استعصى ومكث في المكان فإن صلاته فيه لا ثواب فيها. وهذا في حكم المكان المغصوب. أما ما لم تمض المدة التي اتفق عليها المستأجر مع المؤجر على الوجه الصحيح، فإذا تغيرت نية المؤجر بأن ندم لأنه آجره بأجرة خفيفة فلا يؤثر ذلك. أما ما لم تمض المدة التي اتفق عليها المستأجر مع المؤجر على الوجه الصحيح، فإذا تغيرت نية المؤجر بأن ندم لأنه آجره بأجرة خفيفة فلا يؤثر ذلك. فإن المستأجر يستحق إتمام المدة التي جرى الاتفاق عليها بالإجارة الصحيحة شرعا، فهؤلاء الذين يسكنون البيوت بغير رضا الملاك المؤجرين، إما لعدم دفعهم الأجرة التي ترضيهم، أو لكونهم أي الملاك يريدون خروج المستأجرين فيستعصون اعتمادا على حكم القانون المخالف لشريعة الله، فإنهم يستحقون العذاب الشديد يوم القيامة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد قوي. وإحضار القلب، أي أن يخشع لله ولو لحظة، فمن لم يخشع لله لحظة في صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع عمل قلبي يتوصل إليه بالأسباب على حسب مشيئة الله، ومن هذه الأسباب الإكثار من ذكر الموت، ولا سيما عند الدخول في الصلاة يقول في نفسه: لعل هذه الصلاة آخر صلاتي، أي لعلي لا أعيش بعدها، فيصير في قلبه خوف من الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أي قاطع اللذات. ومعنى الخشوع هو استشعار الخوف من الله عز وجل، أو استشعار محبته وتعظيمه. قال المؤلف رحمه الله: أركان الصلاة. فصل: أركان الصلاة 17. الشرح: هذا بعد الطمأنينة في كل محل من محلها الأربعة ركنا، وبعضهم يجعل الطمأنينة تابعة للركن، فيعد الأركان 13، وبعضهم يعدها في محلها الأربعة ركنا واحدا فيعد الأركان 14. قال المؤلف رحمه الله: الأول النية بالقلب للفعل، ويعين ذات السبب أو الوقت، وينوي الفرضية في الفرض. الشرح: أن النية هي ركن من أركان الصلاة، وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض. فلو ترك قول نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلا، واستقبل القبلة وكبر، ونوى في التكبير، هذه النية صحت صلاته. وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية في التكبير لم تصح صلاته عند الإمام الشافعي. وكذلك لا تصح إن نوى باللسان وغفل عنها في قلبه. فالأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة في التكبير، ويجب مع ذلك أن يعين الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف، والصلاة التي لها وقت كالضحى، وأن ينوي إن كانت الصلاة مفروضة أنها فرض. الدليل على اشتراك النية هو حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث دليل على أن الصلاة والصيام والحج والزكاة لا تصح إلا بنية. الصلاة يجب نيتها في أثناء التكبير، يقول بلسانه الله أكبر، وفي ضمن ذلك يقول أصلي صلاة بقلبي، أصلي الظهر أصلي الفرض أصلي قبل العصر، وكان يصلي الضحى يقول أصلي سيصل يوسف بقلبه ويسأل الوتر مع التسبيح. المذهب الشافعي إذا لم ينوي مع التسبيح فالنوى قبل التسبيح لا تصح الصلاة. ثم المذاهب اختلف التفصيل عند بعض الأئمة، تذكر النية قبل التكبير في وقت قريب، ثم بعض الأئمة هذا الحديث حمله على أن معناه إنما تكون الأعمال كاملة بالنية، فعند بعض هؤلاء الأئمة الغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية، فلو صبر الجنب في الظهر من دون نية رفع الحدث صح غسل الظهر، وكل الأئمة اتفقوا على أن هذا الحديث في الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك، وليس معنى الحديث كما زعم السيد صادق المصري الذي عمل كتاب في السنة أن الكفر بدون نية لا يصلح، لعنه الله هذا الرجل فتح باب الكفر على مصراعيه للناس، يقول كل كلمات الكفر بدون نية لا يكون قائلها كافرا إن لم ينوي. وأن ينوي إن كانت الصلاة مفروضة أنها فرض. هذا مش شرط في صحة النية على أحد القولين، وعلى القول الآخر يكفي أنه أن ينوي أنه يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو صلاة كذا من دون أن يكون في قلبه، كل ذلك يجب تحصيله مع التكبير. ثم التكبير هذا الشرط ضمن التكبير. وقال بعض الشافعية إن نية الفرضية غير لازمة فتصح الصلاة بدونها على هذا الوجه، ولا يجب عند الإمام مالك أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده. قال المؤلف رحمه الله: ويقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر، وهو ثاني أركانها. الشرح: أن مما هو لازم لا يصح التكبير بدونه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه جميع حروفه، وأن كل ركن من الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي فيه والسلام يشترط فيه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه. والتكبير هو الركن الثاني من أركان الصلاة، ويشترط فيه ألا يمد الباء بحيث يكون اللفظ أكبار، فإنه يفسد الصلاة، أي لا تنعقد الصلاة بذلك، لأن الأكبار في اللغة جمع كبر وهو الطبل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهلا بالمعنى لم تصح صلاته، فإن كان عالما بالمعنى وقال ذلك عمدا كفر والعياذ بالله. في جدة المؤذن المصري صار يقول في الأذان: الله أكبر الله أكبر. أبلغناه أن هذا حرام، إن لا أدري هل ترك هذا المبدا ام لا. كثير انهم لا يفهمون المعنى، عندهم اكبر واكبر بمعنى واحد، الا زعمهم الله اكبر معناه الله اكبر كبير، اي اعظم من كل عظيم. الله هذا معنى. اما اكبر الأمر كبير، يعني كرم الجبير كرم كبر الحلقة الأكبر كبر منه أكبر معنى الكفر أكبر منه الله وي كرم تاوي الله بجير كرم تاوي شيئة معنى أمه. فليحذر ذلك في الأذان أيضا، فقد نص بعض الشافعية والمالكية على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمد للنطق. وكذلك يشترط ألا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك، وإن لأن المعنى يتغير. قول الله أكبر وإن فهم المعنى الذي هو الاستفهام ونطق عمدا فقد كفر، لأنه يكون كأنه قال هل الله أكبر من غيره أي قدرا وعلما أم ليس أكبر. ويشترط ألا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، فلو قال والله أكبر لم تصح صلاته، كذلك لو زاد واوا بين لفظ الجلالة وأكبر، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو فقال الله أكبر. في تركيا بعض الناس يقولون الله أكبر، أكبر يقولون أم كيف؟ أنا شيخي لقيته مودة حبيبي. إذا كان في تركيا بالنقي بالمية عشرة أذان صحيح. قال بعض الشافعية يشترط أيضا لصحة التكبير أن لا يمد لفظ الجلالة أكثر من 14 حركة، ولم نرى على ذلك دليلا يعتمد عليه، لأن المتقدمين من أهل المذهب كالمتولي لم ينصوا على ذلك، إنما هذا شيء يذكره بعض المتأخرين وليسوا من أهل الوجوه. فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة للقرآن جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره، وكذا تحرم عليه القراءة للقرآن جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره. قال المؤلف رحمه الله: الضرب بالدف في المسجد يجوز، لكن كان هناك المتصل القائم والآن يتشوش خلاص، وما في غير ذلك جائز. النص يجوز فيه اللعب المباح الذي فيه نبع. الحبشة كانوا يرقصون في مسجد الرسول مرة ويمدحون، رآهم ما أنكر عليهم ما منعهم، قال لو كيف ترقصون في المسجد. الشرح: أن من أركانها القيام في الصلاة المفروضة ولو نذرا أو صلاة جنازة، فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك في الصلاة المعادة وهي التي تعاد بعد أن أديت صحيحة من أجل جماعة ثانية، فلو كان لا يستطيع القيام إلا بمعين يعينه بأجرة لم تصح صلاته إلا بالقيام. وبعضهم قال هذا ليس واجبا، وكذلك هذا غرغارة يا شامس محلق بأجرة أغير إلى أحداثه جبل ومصد حلق. وكذلك إن كان لا يستطيع القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه الاستعانة بها، فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة

الألباني صاروا يعملون بكتفه يتكتفون هكذا يفعلون مولانا ما أبشر. وفي شيخي الآن في تركيا ناس هكذا الآن في تركيا رأيت ناس بعض المتصوفة على اليسار نعم من أجل القلب لا أصل له من أجل القلب يقولون ما له أصل أمرك هذا بعض التبردية يفعلون نعم ليس له أصل أما هذا للوهابية نعم. قال المؤلف رحمه الله الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات ويشترط موالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها. الشرح هذه الجملة فيها بيان أحكام تتعلق بقراءة الفاتحة التي هي الركن الرابع للصلاة، فهي فرض على المنفرد والإمام والمأموم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري وغيره. أخذ الشافعي رضي الله عنه بعموم اللفظ فقال بأن الحديث يعني المنفرد والإمام والمأموم، فلا يستثنى المأموم عنده كما يستثنى في المذاهب الثلاثة الأخرى مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل، فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم عندهم، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، رواه مسلم. ومن أخذ بمذهب الشافعي أخذ بالأحوط في أمر دينه. أكرمكم الله ونعمكم.